قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التخاء الختانين، يعني الجماع الذي تترتب عليه أحكامه هو التخاء الختانين، الذي تترتب عليه الأحكام هو التخاء الختانين، وإن لم يكن ماء دافق إذا جلس بين شعبها الأربع وجب عليه الغسل ولو لم ينزل. وقل يجب عليه الحج، وقل يجب عليه يفسد حجه ويلزمه المهر كامل، إلى آخر الأحكام المرتبة على النكاح. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، يعني مجرد مباشرة من غير علاج يوجب ذلك أيضا. هذا عند مالك رحمه الله، أن حكم المباشرة مع الإنزال حكم الجماع. فأما رجل ذكر شيئا، فتفكر ذكر شيئا أن تفكر ثم أنزل، أو كرر النظر فأنزل حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا، لأنه ليس بجماع، لأنه ليس بجماع. ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق، ولم يكن من ذلك ماء دافق، لم يكن عليه بالقبلة إلا الهدي، إلا الهدي ولو لم ينزل. لا شك أن القبلة من الرفث، لا يجوز، نعم من الرفث، لكن هل فيها الهدي أو ليس فيها الهدي؟ أي مجرد معصية، مثل لو ارتكب الجدار. عندما المعروف رأي ابن حزم كل ما جاء في الآية مبطل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدار، كله مبطل، مبطل للحج. ولو أن رجل قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه بالقبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا بالحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل. يعني كفارات تتداخل، ولو كانت مرارا هدي واحد وحج واحد، إن أصابها بالحج وإن أصابها بالعمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي، وهذا كله إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. نعم أيوه، يعني يتحلل بعمرة، يعني عمرة تكفر ما اقترفه. الآن عندهم عند بعض أهل العلم أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، هذا لا يبطل الحج ولا يفسده، وإنما عليه أن يحرم من جديد، لأنه أفسد الإحرام، أفسد الإحرام، فيحرم من جديد لأنه أفسد الإحرام. هذا قول معروف ومشهور عند الحنابلة. نعم، إذا مضى ثلاث سنوات بالحج كاملة وانصرف مع الناس في المعنى، ها كيف؟ لا، لما هو بيأتي أهله اللي انصرف إلى بلده، فسد الحج بالجماعة قبل التحلل الأول، يعني من دون التحلل بعمر، وما ذكروا عليه لأنه يمضي فاسد وينفذان حتى يقضي حجهما من قابل ويهديان، ما يفرق. نعم نعم ايه شو جلسة؟ لا، إذا بلغ محله يؤكل منه، لكن قبل أن يبلغ محله، إذا عفر قبل أن يبلغ محله يكمل لا يؤكل منه. أما إذا بلغ محله فالتطوع وهدي المسعى والقران يؤكل كالأضحية، كالأضحية تماما. نعم، إذا نكمل الأخوان نمشي عشان عندنا ثلاث أسبوعين بعد هذا وننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. معصية معصية. نعم، صلى الله عليك. باب هدي من فاته الحج. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حلل، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة،

بالنسبة لمن لم يجد الهدي. نعم، لمن لم يجد الهدي، أما من وجد الهدي فلا يجزئ الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها.